يقول هل كانوا يقولون قبل مشروعية الأذان الصلاة الجامعة؟ لا مخالف كانوا يتحينون الصلاة، يعني إذا غلب على ظنهم أن الوقت دخل يذهبون للمسجد ينتظر بعضهم بعضا، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ثم بعد ذلك شرع الأذان. وكان النصارى يضعون الناقوس، واليهود يضعون السر يشعلون نارا. يقول الذين قالوا صادق سوف تكون سرا، هل هذا على الإطلاق سواء في الليل أو في النهار؟ مذهب الجمهور نعم سرا، وعند الأحناف في تفصيلهم سرا في السر في النهار وجهرا في الليل، يعني مثل القياس على الصلوات الخمس. لكن الصحيح في الحديث، ونحن ذكرنا الخلاف فقط عارضا ليعلم لماذا ساق المصنف هذا اللفظ جهرا. فهناك قول آخر، قل كيف يتم المسبوق ركعة في صلاة الكسوف؟ الركوع الثاني في الركعة الأولى والركوع الثاني في الركعة الثانية سنة، بمعنى لو أن الشخص لم يدرك سوى الركوع الثاني من الركعة الأولى نقول يأتي بركعة كاملة مع ركوعين، وإذا أدرك ركعة الأولى وإذا أدرك الركوع الأول من الركعة الثانية يأتي بركعة كاملة بركوعين. هذا السنة. يقول هل يجوز الإمام أن يقول في كبر الصلاة مسرا نصلي صلاة الكسوف إذا كان يغلب على لهذا يبدل الجهل بهذا الأمر أي في أمر صلاة الكسوف؟ لا، خير الهدي هدي محمد، يقول الصلاة جامعة، وإذا حضروا بين لهم صلاة الكسوف، وما ينادي بهذا النداء. يقول هل يصح قول مالك أن كل صلاة لا يؤذن لها فهي سنة وليست واجبة؟ نعم، سوى عند الأحناف صلاة العيدين واجبة وليس لها نداء.